شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وأدى يلسون في مريم إلى نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في عهده وإذا شيء أعظم من المذكر عند الله شيء يحبه الله يعني أشياء جميلة جدا الإنسان يذكر عند ربه إن الله يذكر فلان يذكره كل خير والله سبحانه وتعالى عظيم فإذا ذكر الإنسان فإن هذا الإنسان يعظم في قلوب الناس وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالخير فإن هذا الإنسان يرفع في بني الناس ثم هو يرفع يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في عهده أي بلغ الله سبحانه وتعالى عليك أن هؤلاء القوم من بني آدم جلسوا يذكرونني في وقت لا في الناس عن ذكر الله وفي وقت مفعل فيه الناس عن ذكر الله في وقت شغل فيه الناس بشهواتهم ومصالحهم وما يحبون هؤلاء جلسوا في بيتي لذلك ينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة لتشهد هذا الجمع الذي يجتمع فيه الناس ليتدارسوا بكتاب الله فاستحضروا همية تقدر الله سبحانه وتعالى واستكمالا عودا على بدء مع قصة نبي الله إبراهيم إبراهيم عليه السلام الأمة إبراهيم عليه السلام الحنيف إبراهيم عليه السلام الصديق النبي إبراهيم عليه السلام الأول الحليم إبراهيم عليه السلام الذي أحبه الله سبحانه وتعالى والذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا واستعجب الله يعني سهل أن الإنسان يفكر أن يتقرب إلى الله لأن طبع الإنسان مشغول على الحاجة وعلى الافتقار لكن تتعجب شديد جدا كيف أن الله سبحانه وتعالى يتخذ من البشر خليلا يعني الله يحب بشر ويتخذ من هذا البشر خليلا أي رجل يحب الله ويعطيه وينفعه ويجعل الناس يجعله إمام للناس ويجعل الناس تتأسى به ونقتدي به في كل الأحوال يعني من هذا الرجل الذي اتخذ الله خليلا إنه إبراهيم الأمة صاحب القلب السليم الذي ضحى بكل شيء لأجل الله سبحانه وتعالى والذي ما وضع شيء في كفة أمام الله سبحانه وتعالى إلا ورفع إبراهيم ذكر الله ورفع إبراهيم كلام الله ورفع إبراهيم أمر الله على سائر الأمور وسائر الأشياء قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم توقفنا في المرة السابقة كيف أن إبراهيم عليه السلام موضع ترك إبراهيم وإنه في الصحراء وأنا إذا مشهد من المشاهد صعبة جدا أنك أنت تشوف ابنه يعني أب يترك ابنه في الصحراء ثم ينطلق من يستطيع ذلك ان اب يترك ابنه في مكان لا زرع فيه ولا ماء ده الواحد يروح يودي ابنه المدرسه في الحضانه بتلاقيه قاعد او يبص عليه ويبص عليه في الشباك اصل ممكن يعيط اصل ممكن يبص لنا يستوحش اصل ممكن ما يلاقيش جنبه كيف تذكر ابراهيم ابنه في الصحراء ثم انطلق ويدعو ابراهيم ربي اني اسكنت من ذريتي بلد غير ذي زرع في هذا البيت المحرم ربنا أن يقيم الصلاة كيف أن إبراهيم كان آمنا على أبنائه مع الله كيف ذلك أنه في الصحراء في ذمة الله وهو مدرك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أهله ولن يضيع ابن إبراهيم عليه السلام انطلق إبراهيم عائدا إلى الأشام وترك زوجته وابنه في الصحراء وتنال هذا المشهد مشهد هذه المرأة تركها إبراهيم وهي في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء وهي تجري يمينا وشمالا تبحث عن ماء أو طعام لابنها الرضيع المشهد سيدنا إبراهيم ترك ابنه ومشي شوف بقى سيدنا إسماعيل لربنا قال كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا لربنا سبحانه وتعالى أبوه إلا أسلم إسماعيل فلما أسلم سيدنا إسماعيل شخصية مبتدأة من أول لحظة من أول لحظة ولد فيها إسماعيل وهو مختلف، لأنه سيكون من نسله أشرف البشر، ولأن الله سبحانه وتعالى يريده لأب عظيم زي ما إسماعيل بنى أو رفع أعظم بيت على وجه الأرض لله سبحانه وتعالى. فكان لا بد أن يجهز إسماعيل من هو الرضيع. إسماعيل عليه السلام ترك في الصحراء مع أمه وانطلق أبوه وترك الرضيع. المرأة نفذ معها من الطعام والشراب، ثم انطلقت تبحث عن الطعام والشراب وتجد يمينا وشمالا ما فيش ولا قبيلة معدية، ما فيش ولا زرع، ما فيش ولا ماء، ما فيش حاجة خالص. فانطلقت المرأة تسعى وثقة الله لما ضيعها، صعدت على جبل الصفا فلم تجد ماء، ثم انطلقت مسرعة في بطن الوادي، ثم صعدت على جبل المروة فلم تجد ماء. المرأة تسعى بين الصفا والمروة، واحد الصفا ثلاث مرات وواحد المروة أربع مرات، هي لم تجد ماء. ثم وهي في بطن الوادي فجأة سمعت صوتا فقالت أغثنا، مين ده؟ سمعت صوتا فنظرت يمينا وشمالا فلم تجد غير الملك. جاءها الملك انه جبريل عليه السلام، وكلكم يعلم جبريل الواسطة بين السماء والارض، امين الوحي المطاع في السماء، الامين في السماء والارض، ذلك الملك الذي لا ينزل الا على الانبياء والرسل. جبريل نزل هذه المرأة المصرية يبشرها، فقالت اغثنا ان كان بك فوات. قال لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهلها، إن هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأهله. بيقول لا تخاف الضيعة، إن هنا غلام، إن هنا بيت يبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم ضرب الأرض بعقل، ضرب الأرض به بطرف قدمه، فانفجر الأرض ماء. المرأة تبحث عن ماء عشان تأكل أنها، عشان تشرب فتموت. فضرب جبريل الأرض فانفجر عين ماء من الأرض. احنا يقول لك لما تيجي تحفر وتعمل حصارة كبيرة، بنعمل بنحفر البيل في مثلا في أفريقيا، في مجموعة من الجمعيات يقول لك ايه الحصارة التجارية مثلا في أفريقيا يتكلف 10,000 حفر. البيل في أفريقيا بيتكلف 10,000. تخيل ان سيدنا جبريل ضرب الأرض ضربة، وكأن الأمر كأنها رسالة إشارة. الأمر عند الله هين، مش حاجة صعبة عند ربنا. يعني أحيانا بيضيق الرزق جدا، واحد مختلف رزقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنهم إذا ضاق عليهم رزق، واحد مش لاقي معوش ومش مرتب وخلص في ثلاث أيام أربع أيام هيعمل إيه؟ قال له اقعد في الجامع وادعي. يقعد الجامع يدعي، يدعي اللهم ارزقنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن مسواك. لان الله عند لان الامر عند الله هين. جبريل هو يسعى كذلك، لكن الرزق دائما من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. جبريل نزل فضرب الارض بعقل، يعني بكعب، فانفجرت عين ماء، فجعلت امه اسماعيل تحت الحفرة لينزل فيها الماء، جعلت تحوضه، تعمل له حوض عشان ينزل فيه الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكان نهرا يجري في الصحراء. يعني لو كانت ثابته كان هيجري ماء نار هيغذي الشرك اللي هي كله، لكن هي خلت فضلت تحفر عشان ينزل ايه؟ لتحت. فنزل هذا الماء المبارك الى اسفل، هو عندنا اسمه بئر حتى الان اسمه بئر زمزم، وجعل تقول زمزم، يعني ايه؟ كانها خايفه ان الميه تروح، فجعلت تحوضه، فكان بئر زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل، لو كتبتها لكانت عين معين. هكذا البشر اذا دخلوا في عطاء الله، يعني سيب عطاء الله يجري على الجميع، لازم التزام، لازم تحدده، سيبه يجري. الناس كلها هتاكل وتشرب، مفيش مشكله. اي واحد يوزك ربنا يرزقه، فتلاقي ايه مثلا احنا عاملين عزومه، فواحد داخل يقول لا معلش خليك انت يا سيدي، ما الرزق واسع اهوت، والتعب الواحد يكفي الاثنين، سيبه. في رزق جاي اللي هيوسع على الجميع يقول لك لا فلان ده ما ياخدش وفلان ده ما ياخدش وفلان ده ما ياخدش. طب ليه؟ يقول لك كده هو يقعد يحدد فتلاقي في الاخر يضيق عليه. رزق الله يسع الجميع. لما طبعا بقى في ميه في الساحل ست شهور بقى بتشرب كل يوم امتلأ بدأ في نباتات بتطلع بقى في زرع قبائل بدأت تعدي لقت الطيور والعرب كان عندهم فراسة لقت الطيور بدأت تنزل في أرض الماء فبدأت القبائل من بعيد تشوف الطيور يقول لك لا لا الحتة دي فيها ايه فيها مية فبدأت القبائل تأتي إلى هذه البقعة واستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وذكر من الثمرات لعلهم يشكرون فنزلت قبائل عند أم إسماعيل فأصبحت تستشعر الأنس بعد الوحشة وأصبحت في أمان مع الناس فجاءت قبيلة اسمها قبيلة جوجو دول من أصول العرب. هذه القبيلة أصول العرب المستعربة. احنا قلنا ان العرب في العرب بائدة اللي احنا حكينا قصصهم اللي هي قصة عاد وقصة ثمود. في عرب بقى عاربة اللي هم جوجو. في عرب اللي هم عوضبوا اللي هو إسماعيل عليه السلام اللي هم العرب المستعربة اللي هو سيدنا إسماعيل نشأ في هذه القبيلة وكان أول نبي يتكلم باللغة العربية لما تعلم منهم العربية وكان من نسله النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت قبيلة جنوب بشرط أم إسماعيل قالت لهم ما حدش يرجع بالمية المية دي بتاعتنا عايزين تشربوا مية تشتروا لكن المية دي محدش يجي ياخد ايه يمد ايده على هذا الماء. قبلت هذه القبيله وعاشت جوهم في هذه الجزيره او في هذه البقعه المباركه التي فيها بيت الله ومضت الايام وابراهيم عليه السلام في الشام. ثم اذن الله سبحانه وتعالى لابراهيم ان يروي ابنه فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس والحديث هو إن كان حسن لكنه موقوف على ابن عباس يعني من كلام ابن عباس أن إبراهيم كان يأتي ابنه مرة كل شهر كل شهر كان يجينه مرة يتفقده ويسافر يرجع تاني الشام يدعو الناس إلى الله حتى كبر الغلام وشاب يقدر يمشي ويتحرك. قال الله سبحانه وتعالى وقال إن إله إلا رب زيدين رب هذه من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بلغ معه السعي يعني يقدر يتمشى جنبه ويقدر يمشي جنبه من أعور منع الإنسان ربنا يرزقه غلام حليم. طبعا يعني تشوف الأولاد تعطلطين الحلم خلق عظيم إن غلام حليم يعني غلام هادئ غلام لا يخطب غلام مش عصبي. طبعا كان ده كان يعني نعمة على مر العصور ففي هذا الزمان بالذات اللي زادت فيه العصبية يعني غلام حليم دي نعمة عظيمة جدا إنك أنت يبقى عندك أولاد فيه حلم ليس فيه غضب ولا عصبية ولا شدة. الله سبحانه وتعالى قال فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق. يعني النبي إذا رأى رؤيا فإن هذه رؤيا وحي. تعرفين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. ليه جزء 46 جزء من النبوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث 23 سنة. أول 6 شهور كان الوحي بالنسبة له رؤى. كان يرى الرؤيا كأنها فلق الصبح. فعد نص 6 شهور أو نص عام على 23 سنة هتلاقي 46 جزء من سيدنا إبراهيم جزء من النبوة، يعني في جزء من النبوة يكون على هيئة هو سيدنا إبراهيم شاف رؤيا وكأنها وحي، هي وحي بس شاف رؤيا غريبة أوي، نام لأن هو جايب سكينة وربح. وبعدين بقى إيه رؤيا الصعبة دي؟ إبراهيم عليه السلام كان صريحا، فذهب إبراهيم إلى ابنه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال له أنا شفت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ولأن إسماعيل غلام حليم، ولأنه صادق الوعد، ولأنه مربى على التوحيد، فقال يا أبت افعل ما تؤمن. سيدنا إسماعيل علم أن إبراهيم يخبره أن هذا أمر الله، وعلم أن هذا وحي من الله. ولم يكن لإسماعيل الذي تربى في بيت إبراهيم البر بأبيه. إبراهيم كان يقول لأبوه، إبراهيم وريده أبوك يقول لأبوه يا أبت. سيدنا إسماعيل قال له إيه؟ الإمام الشافعي يقول البدء دين، بوه أبناءكم تبوكم أبناء، العيس الإبن يبيره يبيره أبوه، اللي هيعوك أبوك إبن هيعوك، ولا يعوك أبوه من ده تعوك أبوه. هشوف واضحة سلف ودين، البدء سلف ودين. إبراهيم لما قال يا أبيه يا أبت قال له إنه يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سيدنا إسماعيل غلام حليم، غلام من الصالحين، غلام من الصالحين. شوفوا بلاء سيدنا إسماعيل وهو لسه طفل، وشوفوا ذكاء سيدنا إسماعيل وفطنة إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم. بنت سيدنا إسماعيل تاريخ واضح واضح جدا، ابن بيعين أبوه على الطاعة، ابن بيعين أبوه على أن يطيع أوامر الله. فلما أسلم لما أسلم هنا إيه مثنى، يعني ده أسلم وده أسلم، سيدنا إبراهيم أسلم وسيدنا إسماعيل أسلم، أسلم يعني استسلم لأمر الله. التل شيء مرتفع، تله أي صرعه أو رفعه للجبين، يعني وضع جبينه على الأرض وجاء بالسكين وجعله في جعل جبينه في مقابله حتى لا يرى عينه أمام عينيه وهو يذبحه. قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلم وتله للجبين خلاص رفعه ليسبح وجاء للسكين. هنا سمع إبراهيم كما سمع زوجته قبل نداء مرة أخرى وناديناه وهو مصاحبه، أي وهو يرفع ووضع السكين وناديناه. وهكذا يأتي دائما الفرج عند الاستسلام، لما استسلم لأمر الله نزل الفرج من عند الله. لم يكن إبراهيم يتوقع مطلقا أن يكون الفرج من هذا الباب، غير أننا تعلمنا طاعة الله من إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى قال إن هذا لهو البلاء الكبير، ودي مسألة صعبة جدا جدا جدا، المبين يعني بلاء فتنة امتحان كاشف لما في القلوب، يبين أيهم أقرب، يبين من الذي يحبه إبراهيم أكثر، يبين تعلق القلب بمن أكثر. إبراهيم عليه السلام تعلق بابنه حب جبلي، غير أن الله أراد أن يكون إبراهيم في قلبه الله وحده لا شريك له. بلاء امتحان. طب هو ليه سيدنا ابراهيم امتحان؟ طب ما سيدنا ابراهيم امتحن امتحانات كتير قوي، اشمعنى الامتحان ده؟ ليه امتحن هذا الامتحان؟ وهل بعد وقوفه أمام النمرود، وهل بعد أن هدم الأصنام، وهل بعد أن وقف أمام عباد الكواكب، وهل بعد أن دخل على جبل مصر، هل بعد هذا كله يحتاج الوهي من الامتحان؟ أهل الإيمان دائما في بلاءات وامتحانات. عشان ما حدش يقول خلاص أنا كده وصلت ليلة الصوفية يقول له تعالى نصلي، يقول له لا خلاص مش بصلي، مش بصلي ليه؟ يقول لك أنا كده وصلت خلاص، ربنا قال له عند ربك حتى يأتيك اليقين وأنا خلاص عندي يقين. يقول له لا، اليقين معناه الموت، الموقع اللي ربك حتى يأتيك اليقين حتى تموت. لكن يقول لك أنا خلاص أنا وصلت، ما عادش عندي إيه؟ ما عادش محتاج أصلي. إيه تصلي؟ أنت لسه محتاج تصلي، لكن أنا ما عادش محتاج أصلي أبدا. أهل التوحيد دائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله غدا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شد عليه في البلاء. إبراهيم عليه السلام ما زال يبتلى بعد كل الامتحانات دي اللي أثبت فيه أن هو حقيقة لا إله إلا الله، بعد كل هذه الامتحانات الذي أوذي فيها وضحى فيها وصبر فيها، بعد كل ذلك يقف مرة أخرى إبراهيم يمتحن وفيها يقول أن هذا هو البلاء المبين، يعني هذا بلاء كاشف، هذا بلاء غير أي بلاء. ليه؟ لأن هذا البلاء بلاء في فطرة الإنسان الجبلية. يعني سيدنا إبراهيم امتحن قبل كده ان هو يختتن بالقدوم، اختتن، امتحن قبل كده ان يقف قدام الناس كلها والناس كلها بتقول له ده غلط، وهو متوقع وهو عنده يقين انه على الحق، وقف. امتحن قبل كده ان هو يقف امام قومه وهو يهدم الاصنام ويتعرض للخطر، ثبت شدلته ووقف يدعو الى الله. امتحن قبل كده في عرضه وامراته اخذت، وقف وسلم واتجه داعي الى الله ونفذ امر الله. المره دي الموضوع مختلف تماما، الموضوع ان هو يحط السكين على رقبه ابنه، دي مساله صعبه جدا. لو رقبه واحد عدوه مساله في قمه الصعوبه. يعني الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ان صعب على قلب الانسان هو يقتل اصلا كائنا من كان، حتى لو يقتل حيوان، فكيف يضع سكين على رقبه ابنه؟ قال الله سبحانه وتعالى وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني نجحت في الامتحان، يعني نفذت الطاعة، يعني صدقت الوحي، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. قبل أن يقول الله له سبحانه وتعالى أنه فداء وانه انزل علينا، احنا داخلين ان شاء الله على العشر ذي الحجه يوم الثلاثاء القادم، لسه بالظبط 9 ايام، اعظم ايام الدنيا، اعظم ايام الدنيا على الاطلاق هي ايام العشر ذي الحجه. واحنا في العشر ذي الحجه بنعيش بقى المعنى ده، ان احنا عندنا في عيد الاضحى في اخر ايام العشر ذي الحجه يوم النحل الاكبر. ليه النحل الاكبر؟ عشان نحيي هذه الذكرى اللي هي ربنا قال ايه؟ وتركنا عليه، اي وتركنا على ابراهيم حسن ثناء وحسن ذكرى في الاخرين، يعني الى يوم الدين والناس تتذكر هذا الموقف، الى يوم الدين والناس تتذكر هذا البلاء، الى يوم الدين والناس تتذكر هذه التضحيه. قال الله سبحانه وتعالى ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. يقول ابن عباس ان الله سبحانه وتعالى انزل له كبشا رعى في الجنه 40 سنه، فجاه كده لقوا ايه؟ لقوا كبش نازل السماء. كبش نازل السماء هي سبب تسقط مطر، ولكن السماء بتسقط خفاف. نزل كبش من السماء ليسبحه ابراهيم مكان ابنه جزاء له على تصديق الرؤيا. واسماعيل عليه السلام الذبيح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، والذي رفعه الله سبحانه وتعالى، والذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليتعدى في هذا البلاء ولينجح في هذا البلاء، ان مين يستطيع ذلك وهو ما زال غلام؟ شوفوا سيدنا اسماعيل ده عظيم قد ايه. عارفين لما ان شاء الله نوصل لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، كل جلد من جلود النبي صلى الله عليه وسلم له افعال في مغيره مجرى التاريخ، يعني نسل عجيب حقيقة نسل عجيب، نسل النبي صلى الله عليه وسلم. اسماعيل عليه السلام أسلم واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ترك في الاستحضار وهو صغير، ثم ودع في التعقيم على كرته وهو غلام، تربى بعيدا عن أبيه، تعدد البلاء الزوجة نشوف الوقت معانا، ثم مضى إبراهيم. سيدنا إبراهيم مضى، قال الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ونفسه مبين. الله سبحانه وتعالى جزى إبراهيم إحسانا ثم بشره بإسحاق أيضا نبيا. شوفوا الناس لما استدلوا بذلك على ان الولد الصالح من النعم، ان الله سبحانه وتعالى لما استسلم ابراهيم عليه السلام لزقه ولد نبي. حاجه عظيمه قوي ان الله يرزقه ولد صالح، لكن ده يرزقه ايه؟ نبي واحد يوحى اليه، ثم من نسل هذا نبي، ثم من نسل هذا نبي. شفتوا صلاح الأرض ممكن يعمل إيه في الزوية والأتباع؟ وليحشى الذين يتقوا مخافيهم ذريتهم بعاثم صافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن إبراهيم عليه السلام اتقى الله وقال قولا سديدا، فأخلفه الله سبحانه وتعالى في ذريته أنبياء بنو إسرائيل، وأنبياء بنو إسرائيل كلهم من نسل إبراهيم. وما أخطأ من قال إن إبراهيم أبا الأنبياء إلى الشعراء، لأنه حقيقة أبا الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه أي على إبراهيم وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. على إبراهيم عليه السلام ذلك ابنه في الصحراء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم بدا لإبراهيم أن يتفقد تركته. سيدنا إبراهيم ترك داعي إلى الله، ثم كان يأتي إسماعيل بعد هذه الحادثة مرات ومرات، حتى جاء يوما إبراهيم عليه السلام يتفقد ابنه، وكان إسماعيل قد شاب وكبر، أصبح بعد ما كان غلاما أصبح شابا يافعا قويا ذكيا، فأعجب به قومه فزوجوه اجراء من غير أبوه. تزوج إبراهيم عليه السلام، ثم يتزوج إسماعيل عليه السلام، ثم أتى إبراهيم فسأل عنه فين إسماعيل، وتعلم إسماعيل العربية ونشأ وسط إيه؟ قبيلة جبر، هي القبيلة العربية. فأين إسماعيل؟ وكان إسماعيل يحب الصيد وتعلم الرماية، فدخل إبراهيم يبحث عن إسماعيل، قال له ده راح في الصيد. طبعا رحلة الصيد ممكن تسهل في يوم يومين ثلاثة، مش عارف هيرجع فين بيته؟ بيته هناك. راح إبراهيم إلى هذا البيت، فترك الباب، السلام عليكم وعليكم السلام، أين زوجك؟ قال: خرج يبتغي ذلك. سيدنا إسماعيل إبراهيم أول مرة يشوف مغرب، قال: ما حلكم؟ تعشين جاي. فقال: في ضيق مهم وغم. سيدنا إسماعيل وحيل بالله جشع لا تقنع، ودي من المصايب او من البلاءات العظيمه دي، من كل واحد متزوج واحده ما عندهاش قناعه، ومهما يجيب لها مش راضي، يقعد معاها مش فاكش، يجيب لها حاجه تقول له انت ما فيش خالص، ما فيش حاجه في البيت خالص، يجيب لها هديه تقول له بنت خالتي جت احسن منها، هو ما فيش حاجه، ما فيش شكر خالص. فقال: كيف حالكم؟ قال: نعيش في ضيق وشده. قال: ما طعامكم؟ لا تاكلوا ايه؟ فالمرأة بتتسوى، فقالت له: لا نجد شيئا. فقال: اذا جاء اسماعيل فاقيه السلام وقول له غير عتبة الباب. ثم جاء إسماعيل عليه السلام من الصيف فاشتم رائحة غريبة، والعرب كان عندهم خلاصة، ربما لا آثار ربما شم رائحة لا نعلم، لأنه علم أن هناك ضيفا دخل البيت. فقال هل هناك من أحد؟ قالت نعم، رجل كبير وضاع في السن جاء. قال ماذا قال لك؟ عرف يقول ده سيدنا إبراهيم أبوه. فقال ماذا قال لك؟ الحديث البخاري. قال لنا كذا وكذا. وقال غير عتبة بابك، قلت له الباب بايظ، غير عتبة الباب. طبعا فرحان ان الباب هيتغير غير عتبة. فقال لها انت عتبة الباب وهذا ابي ابراهيم، الحقي باهل اهلك. قال لها انا طلقت خلاص. وتتعشى من هذا البيت احيانا تشوف مشكله في الحياه، تلاقي واحد متزوج ومراته متخانقه معاه مع أمه، ثم هو عنده إشكال عظيم إزاي يخدم مراته. يقول يا عم أمك يقول لك يا أمي برضه بدي المسلم هذه بصرة مش حلوة. يا ابني أمك لما رجل ذهب رجل في التجارة وقال إن لي أم تريد أن تطلق زوجتي كما أفعل، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنه باب للوالد، فان جئت فخذه وان جئت فدعه. قال له انا سمعت ان في باب في الجنه بتاع الام، عايز تخش فين ادخل، مش عايز انت حاضر بقى خلي الولاد خليك مع مراتك. طبعا مش كل اب يقول له ابنه مطلق مراتك يطلعها، لا يعني مشكله كبيره جدا. لكن اذا كان الاب صالحا او اذا كان معروفا بالحكمه والعقل فينبغي علينا ان يفكر في هذا الكلام. عمر قال له ابن عمر طلق الوالد، طلقها. قال اني احبها، قال طلقها. فطلقها لانه عمر مين الفقهاء يقولوا لو الاب قال للابن طلق الوالد يقولوا اذا كان مثل عمر كان يطلق. يعني لو كان الاب عاقل وعنده من الدين والتقوى اللي بيه الموضوع مش موضوع هوى. سيدنا ابراهيم علم ان هذه المراه لم تصلح زوجا لنبي، هذه المراه التي لا تقنع بشيء والتي لا تدع غيبه زوجها، هذه المراه لا تصلح ان تكون زوجا لنبي، ربما تصلح لاحد اخر لكنها لا تصلح لاهل الصلاح واهل الاصلاح. قال طلقها، قال لها غير عتبه الباب. والعلماء يقولوا هو ليه سمى المراه عتبه الباب؟ يعني اشمعنى كيف تسمى المرأة عتبة الباب؟ ايه الكناية هنا؟ ازاي سيدنا ابراهيم سمى المرأة عتبة الباب وهو سيدنا اسماعيل فهم عتبة الباب؟ يقولون ان المرأة مفتاح الدار، او عتبة الباب يدخل يخرج تحتها المستور، فكذلك المرأة يعني الباب بيتقفل لكن في حتة ايه بالدار المستور، فكذلك المرأة عادي جدا ممكن افصل البيت. لاي واحد بيحكي لزوجته على مشكله، واحد صاحبه مثلا عنده حكى له على مشكله، فهو راح قال لزوجته فتعمل ايه زوجته؟ المفروض انها تحفظ السر. تقوم هي قايله لمين؟ لصاحبتها. تقول لها اوعي تقول حد. صاحبتها تقول لاختها، تقول لها اوعي تقول حد. اختها تقول له ماما اوعي تقول لحد. يوم مرة تقول لي ايه؟ لواحدة صاحبتها في الشغل، اوعى تقول حد، تلاقي راجل. يوم بقى صاحبتها في الشغل جت مرات صاحبه، فتقوم قايلة لصاحبها تقول لجوزها اوعى تقول لحد. فالراجل بقى مشكلته بقت في الشارع بسبب ان الواد طلعت سر واحد، كلمة واحدة اخرجتها المرأة، فإذا الرجل في ايه؟ مفضوح بين الخلق. ذلك مهم جدا ان النساء تتعلم مساله حفظ الغيب. ثم انطلق ابراهيم وتزوج اسماعيل من امراه اخرى ايضا من جرم. قالوا له لا انت مش هينفع تتطلق كده، انت لازم تتجوز. جوزوا واحده ثانيه. ومضت ايام ثم جاء ابراهيم يتفقد ابنه، فلم يجد ابنه ايضا خرج في الصيف. سيدنا ابراهيم عنده مسافره على بر ابنه، يعني ابنه خلاص شاب هو بيخرج يصطاد ويتجوز، ومع ذلك هو يذهب اليه، ومره ما لاهوش يروح له الثانيه. فلما ذهب فقال أين بيت؟ قالوا بيت هنا. فذهب إلى بيتي فقال السلام عليكم. قالت عليكم السلام. قال أين ذهبت؟ قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف حالكم؟ نفس السؤال ومعين نفس السؤال الذي أخبرنا به ابن عباس، وهذا لا يكونه ابن عباس إلا إذا كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس السؤال ده معناه أن هذا السؤال به بلاء، به امتحان، أن سيدنا إبراهيم بيمتحن في المرأة درجاتها على حفظ السن وعلى القناعة. فقال كيف حالكم؟ قالت والله نحن في خير وفرص. قال ما طعامكم؟ قالت لحم لحم لحم لحم لحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندها يومئذ حتى تحن طبطة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق على الكلام، بيقول ايه؟ بقول الست دي يومها وهي بتقول له احنا ناكل لحمه ما كانش عندها حبايه شعير في بيته، بس الست عندها نفس عفيفه، عندها قناعه، عندها ستر على زوجها. ناس حاسين وناس عارفين وناس دقين ونجيب مفيش كلام خالص، هيطلع احنا ناكل لحمه. فقال اقيلي زوجك السلام وقولي له ثبت عدد عدد. قال له ايوه هي دي، ده كده اختلف كويس. ثم انطلق إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما بدأ له أن تخبر ابنه مرة أخرى فجاءه فلقي إسماعيل ولم يلقه منذ زمن، فكان بينه وبين الوالد بالولد والولد بالولد، يعني من البكاء والعناق والشوق قبل وأخيرا، ولكن لم يكن هذا فقط أن سيدنا إسماعيل أو سيدنا إبراهيم يلقى ابنه لعلاقة اجتماعية، إنما كانت أيضا مهمة دينية. فقال يا بني إني أمرت أن أمر. قال له أنا أمرت بأمر. طبعا سيدنا إسماعيل متعود بقى في أمر كده، كان هو إيه أمر الدم هيبقى في أمر الدين. فقال يا أبا تفعل ما دمت. قال إن الله أمرني أن أبني له في هذه البقعة بيتا، فهل تعينني؟ قال أعينك. قال له كل أمرني أن أنا أبني البيت الحرام، وكانت هذه مهمة مقدسة. اصطفى الله له إبراهيم عليه السلام، أهل الله يبنون بيوت الله. الإنسان اللي عايز يكون من أهل الله يبني بيت الله. يقول لك اللي عايز يبقى عنده نور في قبره زي اللي تروح المقابر دلوقتي تحس المقابر بقت ايه؟ بقت سينما. تلاقي واحد عامل سيراميك وواحد عامل لمبه حمراء وواحد يقول لك انا ما بحبش ان انا اقعد لوحدي. الموضوع مش كده خالص. من اراد ان ينير قبره فلينير بيوت الله. من اراد ان يكون له قصر في قبره فليبني لله بيتا. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ليس أي أحد يؤذن له في بناء بيوت الله. إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى اصطفاه لهذا العمل، عمل عظيم جدا. تخيل أن سيدنا إبراهيم يبني بيت البيت ده إلى يوم الدين الناس بتصلي فيه، وكل الأنبياء من وراه يحبوا لهذا البيت، وكل الملائكة أو ملائكة تطوف حول هذا البيت. من داخل هذه الأرض أو من داخل هذا البيت ترفع الدعوات، من داخل هذا البيت تنزل البركات على كل الأمم. ومن يبني هذا البيت؟ من يرفعه؟ من يحيي آثاره؟ إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني بيت الله الحرام هو وإسماعيل. كان إبراهيم يبني وكان إسماعيل يعينه. كان سيدنا إسماعيل بيجيب الايه؟ بيجيب الطوب. طبعا احنا عندنا بقى ايه كمية أثار كبيرة قوي في مسألة الطوب دي، لكن يقول لك إن البيت الحرام رفع القواعد. سيدنا إبراهيم هل هو بنى البيت الحرام من على أساسي ولا رفع قواعد اللي كانت موجودة قبل كده؟ يعني كان في قواعد قبل كده؟ طب القواعد قبل كده دي مين اللي كان حاططها؟ يعني كان في حد بيصلي قبل كده في المكان ده؟ المكان ده كان في حد بيصلي فيه قبل كده؟ مين كان بيصلي فيه قبل كده؟ قبل سيدنا إبراهيم. أول من نزل في هذه الأرض قيل آدم عليه السلام في مكان في الجزيرة اسمه جدة. يقول لك على جدة حواء أنها لما نزلت الأرض نزلت في جدة فسميت جدة أقدم بقع على وجه الأرض. ونزل آدم عليه السلام في العراق ثم التقى في مكة. فكان المكان اللقاء وبنى آدم عليه السلام هذا البيت ليعبد فيه ربه. وقيل إن آدم عليه السلام لما نزل الأرض وجد هذا البيت غير أنه لم يهتدي به إلا بالدعاء. يعني هو ربنا عايز أعبدك فين؟ فهداه الله إلى إيه؟ إلى البيت الحرام إلى هذه البقعة المباركة. إبراهيم عليه السلام مع بعض العصور اندثرت هذه البقعة واندثر هذا البيت. الله سبحانه وتعالى أذن لإبراهيم ويدفع إبراهيم القواعد والبيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سيدنا إبراهيم يدفع البيت يحط الطوبة وسيدنا إسماعيل يجيب له ليه؟ يجيب له الأحجار. قالوا أن أحجار بيت الله الحرام التي بناها إبراهيم والتي أخذها إسماعيل أخذها من الجبال من رؤوس الجبال. وقيل أنه أخذها من خمسة جبال. جبل يحبه الله اللي هو جبل أحد. ده أنا أصلا قال إيه؟ جبل يحبه لما عارفين بين أحد ومكة دي هو 150 كيلو. تخيل واحد راح يشيل هو 150 كيلو يشيل حجارة إيه ده؟ ايه العزيمه اللي يقيل من جبل المقدس الوادي المقدس جبل الطور الذي رفع والذي نال الله سبحانه وتعالى موسى عنده. فكان اسماعيل ياتي من حجاره من احد ومن الطور ده مش كتير قوي حتى يرفع ابراهيم القواعد في الكعبه في الحج في اللهم ارزقنا الحج في فانوس كده تلاقيه في امام الكعبه في فانوس كده. الفانوس ده لو وصيت فيه تلاقي فيه اثار اقدام. اقدام مين دي؟ اقدام ابراهيم. دي مكان كان بيقع فيه سيدنا ابراهيم وكان عمر وجده بجانب الكعبه. الاثار دي كانت جنب الكعبه على طول. فلما جاء السيل أخذها بعيدا. الله سبحانه وتعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال لهم صلوا أمام هذه الخطوات لأن هذه الأقدام التي لطالما وقفت تنتظر الحجارة ولطالما وقفت لترفع القواعد من البيت أحبها الله. أحب الله سبحانه وتعالى هذا المقام. كل الناس يخدم لكن هذه الوقفة وقفة مختلفة. وقفة رجل جاهد كل أنواع الجهاد وابتلي كل أنواع البلاءات وامتحن كل أنواع الامتحانات. ثم كانت هذه الوقفة الأخيرة أن سيدنا إبراهيم يرفع القواعد من البيت. احنا بنضيع وقتناها في حاجات كتير قوي. إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقف ليبني بيت الله في شدة الحر في تعب شديد في مكان لا يعرف فيه أحد بل ولا يكاد يصدق فيه أحد وبيعمل إيه ده؟ ثم هو يتحمل ويحمل الأحجار على كتفه تتورم قدمه وتدمى قدمه وهو واقف يبني بيت الله. عمر لما أخذ السيل هذه الأثار الأقلام أخذها ثم وضعها في المكان الذي فيه الآن بعاد شوية عن البيت عشان الناس تعرف تطوف. لكن هذه الأثار أقدام كانت موجودة فين؟ أمام البيت. إسماعيل يحلي الحجار ويبني البيت. طب هو البيت كان مبني زي ما هو مبني دلوقتي؟ لا ما كانش كده. البيت اللي مبني الواد ده مبني على غير قواعد ابراهيم. الكعبة اللي احنا بنشوفها ديت فيها قواعد مبنية على قواعد ابراهيم، وفي قواعد اسمها ايه؟ مش مبنية على قواعد ابراهيم. ايه اللي مش مبنية على قواعد ابراهيم؟ الحج. الحج ده اللي هو القوس اللي امام الكعبة، قوس دخان كده امام الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان قومك حلف عهدي بالجاهليه لهدمت الكعبه ثم بنيتها على قواعد ابي ابراهيم. لكن الناس مش هتفهم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو يبني الكعبه صحيحه زي ما سيدنا ابراهيم بناها، الناس هتقول ايه؟ الناس تقول ده هد الكعبه واستحل الحرمات وكده، فين بقى تعظيم الشعائر وفين الدين وفين الفخر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى نظر الناس، وان الناس حديث عهد بالجاهليه، يعني لسه مسلمين جدد لسه ما عندهمش يقين في امر الله. اللي بنى الكعبه بعد ذلك بعد ما جاء السيد وهدمها قريش. وقريش سيدنا اسماعيل كان بيجيب الحجاره من جبال جبل مقدس وجبل يحبه الله. قريش قال لك احنا هنبني، نجيب الحجاره منين؟ نجيب حجاره وعمال من فلوس حلال. نجيب حجاره نظيفه بس نجيبها منين؟ من فلوس حلال. فقال لك خلاص احنا كل واحد فينا يشوف الفلوس الحلال اللي معاه قد ايه. قريش كلها اتجمعت ما بقاش الفلوس الحلال اللي معاهم يكفي ان هم يجيبوا حجاره. فبنوا الكعبه على قد كده، والجزء الاخير ده اللي هو المفروض يتجمع لحد الاخر اللي هو حجر اسماعيل، وده جزء من الكعبه. عشان كده لما حد لما في صلاه الجماعه ما تلاقيش حد بيصلي جوه القوس ده، دايما كله يصلي ايه؟ يصلي لما حد بيطوف حوالين الكعبه ما ينفعش يطوف من جوه، جوه القوس ده لازم يطوف منين؟ من بره. لو طاف من جوه القوس هو كده دخل جوه الايه؟ الكعبه. ان عجزت نقابات قريش ان هي توفي حق بناء الكعبه، فبنوا الكعبه على القواعد اللي هي موجوده عليها ديت، وعجزت نفقتهم ان تغطي باقي البناء. ابراهيم عليه السلام في قصته عبر كثيره جدا، في قصه بناء البيت لوحده عبر. بدايه من موقف ابراهيم مع اسماعيل. شوفوا الاب ازاي لما يكون صالح ياخد ابنه للصلاح. كتير جدا من الاباء ينزل يصلي ويسيب ولاده، يسيب ولادك ليه فوق؟ يبقى تعالوا صلوا. طب ما هو مش هيجي يصلي. هاتوا في ايدك. من هو طفل صغير يتعود. لو جبت المسجد بيعمل ايه صلي؟ فبيؤذي اهل المسجد، فالناس في المسجد بتقول له ايه؟ امشي عشان انت ما انتش بتعمل ايه؟ او عشان انت لا تراعي حرمة المسجد. طب الحل ايه؟ الحل سيبه في البيت. طب ما تقدمه وجيبه ما تعلمه وجيبه ما تكلمه وخده جنبك وفهمه وهات المسجد. ايه المشكله؟ هتتعب شويه وانت قاعد بتصلي انك تحط جنبه، انك تحطه جنبك. هتتعب شويه ان هو ان انت واقف في الصف الثاني او الصف الثالث عشان الصف الاول مش هيسع المكان فيه اطفال. ايه المشكله؟ ابراهيم عليه السلام، ابراهيم عليه السلام مبالغ في ذلك، يعني يربي ابنه وياخذ ابنه في كل المواقف حتى في هذا الموقف الصعب. بل هو اختار لابنه وظيفه صعبه ان هو ياتي بالايه؟ بالحجاره. مش هيتعب فصحيح فك هياخد لطش البلد. يعني هو احسن ياخد لطش البلد ولا ان هو يتعود على ذلك صدر الفكر؟ احسن ياخد لطش البلد ولا ان هو يتحط في جهنم؟ احسن ان هو يتعود على صحبه المسجد ولا تسيبه للتلفزيون والنت؟ احسن ان هو يتعلق على ذكر الله ويتعلم ايه او حديث ولا ان هو ينطبق في الشوارع وفي النوادي؟ طب انا هضحك ما اضحك اضحك شويه. بدايه من حرص ابراهيم على ابنه، ثم على موقف ابراهيم في الصحراء. وده موقف غريب جدا. سيدنا ابراهيم يقف، تخيل يعني احنا مش متخيلين قوي. طب ما انا اصلي لوحدي وخلاص هبني الكعبه ليه؟ ما هو محدش هيجي. ان سيدنا ابراهيم عمل عمل هو الوحيد اللي بيعمله، وما دام مؤمن في طاعه الله. سيدنا ابراهيم صاحب رؤيه مستقبليه في الدعوه الى الله. يعني هو يبني البيت ليه؟ طب ما انا اصلي في بيتنا. هو بيبني بيت ولم يسلم على وجه الارض عدد كبير، قليل جدا المسلمين. بيبني البيت ولم يكن البيت انتوا الان بتشوفوا البيت، البيت له لازمه الوقت، يعني البيت لا يخلو مطلقا من طائفين وركع وسجود. لكن سيدنا ابراهيم يبني البيت ما كانش فيه لا طائفين وركع وسجود، هو بيبنيه عشان بعد كده انه يصنع بيئه ايمان عالميه، انه صاحب رؤيه وتخطيط، هو ينفذ امر الله يقينا، لكنه واثق عنده يقين في امر الله ليكون من الموقنين. ان انت لو قال لك تعالى في الصحراء واشتري ارض وادفع فيها 20 مليون وسيبهم، هتعمل كده؟ او تعالى في الصحراء وابني قصر، هبص كده قصر ابني عشان تصلي فيه، طب تصلي في واحد هصلي ابني قصر عشان تصلي فيه ليه؟ ان انت الان لما تيجي تحسبها كده، ازاي سيدنا ابراهيم يقف في الصحراء وحده ليبني بيتا هو لا يعرف عدد المسلمين ولا يعرف كيفية الحج بعد ذلك ولا يعرف كيف الله سبحانه وتعالى سيشرع على ذلك نسك ليكون هذا البيت جزءا مهما فيه، بل اقول الصلاة، يعني قبل بناء الكعبة كان الناس يصلون، كانوا يصلون، لكن كيف كانت الصلاة أو كيف شرعت الصلاة إلى بيت الله الحرام؟ كيف جعل الله هذا المكان قبلة للجميع؟ سيدنا إبراهيم بنى البيت الحرام، وسيدنا يعقوب ابن إبراهيم بنى المسجد الأقصى، يعني سيدنا إبراهيم برضو إيه؟ كان داخل في اليوم هذا في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى. هذا الموقف الذي وقف فيه إبراهيم عليه السلام يبني بيئة الإيمان العالمية ويبني بيتا لله سبحانه وتعالى، يعظم فيه الله ويذكر فيه الله، الله سبحانه وتعالى خلد مقام إبراهيم عليه السلام وجعل الناس بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل من إبراهيم يقف أمام هذه الأقدام مصليا ذاكرا لله سبحانه وتعالى وذاكرا لهذه التضحية من إبراهيم عليه السلام. نكمل بعد شيء إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف خلق الله سبحانه وتعالى هذه الهيئة وهذه الصورة، قال الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة، أي أول بيت وضع للناس ده بيت الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم كان الأول، ودائما الأول في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في آخر حياته قال كان الصحابة في المسجد كل واحد فتح باب في المسجد، يعني هو جاي من بيته من الناحية دي فيقوم فتح في باب في المسجد فيطلع من بيته على المسجد على طول، كان في حجرات وكان في بيوت مفتوحة جوه المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد البيبان الأبواب كثرت في المسجد، فصعد المنبر وقال كل باب يغلق، الأبواب دي كلها تقفل إلا باب الصديق الوحيد اللي له حق يفتح باب هنا، الصديق. طب ليه مش عمر؟ طب ليه مش عثمان؟ طب ليه مش طلحة؟ طب ليه مش أبو عبيدة؟ طب ليه مش علي؟ ليه مش الزبير؟ قال كل باب يغلق إلا باب الصديق. ليه؟ لأن الصديق كان أول، كان الأول لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع صديق عمر، لما اختلف عمر مع صديق النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما لك وصحيح، ثم عمر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كذبتموني، وبدأت الكلام اللهجة تتغير إلى لهجة الجمع، قال لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر ووفاني بأهله وماله، إن كان الأول. ربنا سبحانه وتعالى قال آمن الرسول، فكان أول من آمن بأنه رسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ينبغي على صاحب الدين أن يؤمن أنه على دين، هو من يستمد إيمانه من قوة إيمان أتباعه، إن هو نفسه مؤمن. سيدنا إبراهيم هو الذي فعل ذلك، كان الأول، كان الأول كيفا وكما، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بتكاليف شرعية وأوامر فأتمهن. ودي كلمة جميلة أوي، تعبير يعني في غاية البلاغة، فأتمهن. إن التكاليف الشرعية التي ابتلي بها إبراهيم أتمها إبراهيم عليه السلام. يعني تخيل فيها واحد جاب درجة نهائية في كل الامتحانات، مقفل تمام، إن هو درجة الكمال البشري، والبشر كل البشر عجزة درجة التضحية البشرية، والبشر كل البشر ضعفاء. إن إبراهيم عليه السلام أتم البلاء، أتم الامتحان. إن مين بيمتحن امتحان؟ يعني هقول إيه بس، يعني واحد كان بيحب واحدة في الحرام، فبتقول له اترك الحرام، يقول لك أصل أنا بحبها أوي. ازرع هذا الحرام في قلبك. اترك بيوت من أبوابها، اذهب تتزوجها من أبيها. يقول لك الموضوع مش بطل زنا، موضوع صعب. سيدنا إبراهيم ذبح ما يحب لأجل الله، إن هو وضع السكين على رقبة ابنه لأجل الله، طاعة وانقياد واستسلام عجيبة لا تكون إلا من الخليل إبراهيم. إن مين يقدر يعمل ده؟ مين يقدر يضحي هذه التضحية بأغلى ما يحب؟ قال إني جاعلك للناس إماما. ربنا سبحانه وتعالى لما أتمهن، إن الإنسان إذا كلف بتكاليف شرعية ثم أتمها، جعله الله إماما للناس، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة تحتاج إلى صبر على الطاعة وعلى يقين في أمر الله. إبراهيم عليه السلام لما صبر على طاعة الله وكان عنده يقين في أمر الله، ربنا جعله إيه؟ جعله إمام للناس، يقتدى الناس به، إمام في الدين وفي الدنيا. قال إني جعلك الناس إماما. سيدنا إبراهيم ليه؟ يا رب طب وأنا عايز زوجتي كمان إماما. وانظروا إلى حرص إبراهيم على زوجته، حرص إبراهيم على أبنائه، حرص إبراهيم على تربية أبنائه وتعليمهم، حرص إبراهيم على دين أتباعه، على دين زوجته. إن سيدنا إبراهيم ما كانش أناني ينزل يصلي ويسيب ولاده، أو ينزل يصلي ويسيب بناته، أو يسيب زوجته. الله سبحانه وتعالى أثنى على إسماعيل، قال وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، أي إن الله رضي عن ذلك أنه يأمر أهله بالصلاة. وكلمة الأمر يا جماعة، فلان أمر فلان، أمر يعني إيه؟ يعني في سلطة أدبية عليه به يأمره. إحنا عندنا دايما فلان أقنع فلان، فلان طلب من فلان، إن في حاجة اسمها أمر، إنه يعلم الطفل إنه يفعل ولا يفعل، إنه تعلم الزوجة إن هو ممكن يكون في أمر، افعلي كذا تقول حاضر، طاعة. قال إني جعلك الناس إماما، قال ومن زوجتي، أي يا رب اجعل من زوجتي يا إما. الله سبحانه قال لا، استدلوا بها على القاضي عياض، نقل فيها إجماع على أنه إذا طرأ على إمام أو حاكم من أئمة المسلمين فسق وجب العمل على خلعه، لأن الله قال لا ينال عهد الظالمين، وأن الظالمين اللي هو يعني لا يجعل الله عز وجل ظالمين أئمة. أخذوا منها في السياسة الشرعية دي إن الأئمة هنا مش أئمة الدين بس، أئمة الدين وإيه؟ ودنيا. فإذا كان إماما ظالما وجب على أهل العلم وعلى أهل الصلاح أن يعملوا على إبدال من هو أفضل منه، اللي هو لا ينال عهد الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تفرض بينهم للطائفين والعاكفين وركع السجود. ما كانش فيه طائفين ولا عاكفين ولا ركع سجود آنذاك حتى الآن، غير أنهم يصدقون أموالهم. سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ربنا لهم طهروا البيت، قعدوا ينظفوا البيت، نظفوا البقع كلها حول البيت. هو ينفع كده وانا مش بيه ينظف المسجد؟ هو تنظيف المسجد دي عيب؟ إبراهيم عليه السلام الخليل، يعني يوم القيامة الناس كلها تبقى واقفة في اتجاهات شتى ومختلفة، ويقينا لم يخطوه إبراهيم عليه السلام. إن إذا رفع اثنين من البشر ستجد إبراهيم من هؤلاء الذين رفعوا. بشرية فيها مليارات المليارات على مر العصور، لو في اثنين بس هيرفعوا في البشرية هيبقى إبراهيم واحد من الاثنين، أفضل خلق الله على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إبراهيم لا يستنكف ان هو يطهر بيت الله ويعمر بيت الله. طهر بيتي، ان كتير يعني يستحي او يخجل ان هو يطهر بيت الله. ان طهر بيتي الطائفين والعاكفين وركع السجود. فهذه وظيفة الانبياء والصالحين المصلحين، ان يجهزوا بيوت الله لاستقبال الناس لذكر الله، ان يبنوا بيوت الله ليجعل الناس ليعبدوا الله. إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء، وإسماعيل عليه السلام صادق الوعد الرسول النبي، يطهر البيت ويرفع القواعد من البيت. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم طلب الإمامة فربنا ليه؟ لا، لما طلب الرزق إمامة في الدين قال لا ينال عهد الظالمين. لما طلب الرزق سيدنا إبراهيم بقى قال لك خلاص، وهو لا ينال عهد الظالمين يبقى كمان الرزق مش هينال مين؟ يبقى الرزق برضه الظالمين مش هياخدوه. فقال وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فربنا ليه؟ ومن كفر. يعني الرزق مش موقوف أو مش محدد على الصالحين، إمامة الدين محددة على الصالحين، لكن الرزق للجميع. يعني الله يرزق الكافر ويرزق الفاشل ويرزق الفاسق ويرزق المؤمن ويرزق المحسن. فسيدنا إبراهيم لما قال وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني لما حدد في الرزق المؤمنين ربنا قال له إيه؟ قال ومن كفر، ده هيرزق الجميع. مسألة الرزق ما تقلقش عليها دي، الرزق لله سبحانه وتعالى. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، ويرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. يعني يوم ما اتخلقت السماء والأرض الله سبحانه، يوم ما خلقت الأرض الله سبحانه وتعالى حرم هذه البقعة. لذلك استدل العلماء بهذا على مسألة إن البيت الحرام كان موجود قبل إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم دعا بالبركة في البيت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة ليه؟ لطيبة المدينة بيثي. قال اللهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم البيت الحرام، اللهم أجعل وجعل ودعا فيه ببركة، اللهم أجعل في المدينة ضعفين في مكة من البركة. ذلك إن الناس اللي تروح المدينة يقول لك أنا أحس المدينة كده فيها هدوء غريب، حقيقة فيها بركة مختلفة عن مكة، وإن كان التواجد في مكة أعظم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بضعف البركة ما في مكة. سيدنا إبراهيم قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ويرفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سيدنا إبراهيم بعدما بنى البيت وبعدما وقف كل هذه المواقف يدعو متواضعا لربنا تقبل مغفرة منه. وده أدب غريب في معاملة الله، أدب جميل في معاملة الله. الإنسان لا يستكبر بطاعته، ما يقولش أنا تخلت وضحيت وبذلت ورحمة بسنين من عمري، أنا دفعت عن كذا، أنا بقالي سنين بعمل كذا كذا. الإنسان لا يتكبر، لا يمن على الله سبحانه وتعالى ولا تمن تستكبر. الإنسان لما بيمن يعني بيسقط أفعاله بيستكثرها، فيبدأ إيه؟ يبدأ يذكرها أكثر، فيستكثرها أكثر، فيتكبر بطوعاته. سيدنا الوهيب فعل كل ما فعل ثم قال ربنا تقبل، يا رب تقبل مني يا رب. وهذه روح من الصلاح أو روح التواضع أو روح الافتقار أو روح الخوف من الله، الذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة، إن هو يخاف ألا يقبل هذا العمل. لو إن الإنسان عمل أعمال كبيرة أوي ثم لم تقبل، ماذا استفاد هذا الإنسان من هذه الأعمال؟ استفاد إيه؟ يعني واحد قاعد يصلي مثلا 20 سنة ثم يقف يوم القيامة يجد ان هذه الصلاة لم تقبل 20 سنة. ليه؟ اصل هو بعد ما صلى 20 سنة قال انا تعبت 20 سنة، فربنا امر بالحساب. انت تعبت 20 سنة، طب شوف انت خدت ايه في مكافأة التعب؟ انت هتقضيها كده؟ يعني انت عايز تخليها حساب انا تعبت وانا خدت؟ خلاص خليها حساب انا تعبت وانت خدت وتعبت. فالبقى الإنسان من 20 سنة أو 50 سنة أو عمره كله لا يسمي نعمة النظر إذا حولت الأعمال والطاعات إلى وحدة تقيم عليها النعم. والله لا يظلم مثقال ذرة. فالبقى أن هو طاعاته كلها لم تقبل، يعمل إيه؟ ذلك لما نزلت هذه الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الصحابة كانوا يتخيلوا إن ده مثلا واحد بيسرق فبيسرق هو خايف، أو واحد بيزني فبيزني هو خايف، أو واحد بيشرب الخمرة وبيشرب الخمرة هو خايف. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجئوا أن هؤلاء الذين يصلون ويتصدقون ويقومون فلأنهم خائفون أن لا يقبل منهم، خائف ممكن لا يقبل منهم. لذلك الوهيب عليه السلام قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي لو أنت تسمع نجوانا وتسمع دعاءنا وتعلم ما في صدورنا، فيا رب تقبل منا هذا العمل البسيط وارزقنا به واغفر لنا به. ثم يقول ابراهيم بعد كل ذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك. احنا ما سالت اي واحد انت مسلم يقول لك انا ايه، انا في قمه الايمان. سيدنا ابراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك. اذا كان ابراهيم خايف على نفسه من الشرك، اذا كان ابراهيم خايف على نفسه من هو لا يكون مسلما بعد كل ذلك، إذا كان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل اللي رفعوا القواعد من البيت والذين فعلوا شيء لم يفعله أحد من البشر على وجه الأرض مثلهم، يقول ربنا يقولون ربنا واجعلنا مسلمين لك، ما نحن نقول إيه؟ يعني بعد كل هذا يقولون واجعلنا ربنا واجعلنا مسلمين لك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هتجد دائما ومن ذريتنا مع سيدنا إبراهيم بالذات، وأرنا مناسكنا وتوب علينا. إبراهيم عليه السلام يسأل الله أن يتوب عليه، يقول له واحد توب، يقول لك توب من إيه؟ يقول له اتق الله، يقول لك يا عم اتق أنت الله، أنا شتيمة وكأن دي شتيمة، يقول له يعني حاجة صعبة، توب توب من إيه؟ بعمل إيه غلط عشان أتوب يعني؟ سيدنا إبراهيم يقول وتوب عليه، ذلك لأن التوبة عبادة. وكثير من الناس يظن ان التوبه تكون دائما من الكبائر والمعاصي، لا لا، التوبه عباده. حتى لو كان هناك معاصي الله يحب التوابين. التوبه هي العوده الى الله والعوده الى طريق الله والعوده الى امر الله. ابراهيم عليه السلام يتكرر ببناء الكعبه للتوبه، يقول وارنا مناسكنا، يعني يا رب علمنا كيف نعبدك. ان في ناس تعلم، ليه بيتعلم؟ ليتصدى للمجالس جلسة مثلا. فاحنا بنتكلم في موضوع ايا كان الموضوع، موضوع طب، موضوع صياعه، موضوع تجاره، موضوع دين، فتجد الكل بيحب ان هو يدلي بدلوه عشان يتصدى لايه المجلس، ان هو صاحب الايه القول اللي افحم الجميع. انظر الى هذه النيه. ابراهيم عليه السلام يتعلم، يريد ان يتعلم عن الله. لماذا يريد ان يتعلم عن الله؟ ليعبده. وأين مناسكنا؟ أين مناسكنا؟ يعني يا رب علمنا كيف نعبدك، يعني يا رب علمنا المناسك الصحيحة التي ترضى بها على شكله. لطالب العلم نية، الإنسان اللي بيتعلم دين ربنا يحتاج إلى نية. لما كان السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، قال له احنا طلبنا العلم قبل كده عشان خاطر لما نقعد علماء، علماء لهم ايه؟ لهم هيبة. فقال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم. العلم لما تدخل فيه بيخضعك، لأنه الإنسان كلما تعلم عن ربي، كلما تعلم عظمة ربي، كلما تعلم حقارة الإنسان، كل ما الإنسان يدخل أكثر في عظمة الله، وكل ما الإنسان يتعلم أكثر عن أمر الله، كلما يرى الكون أعظم، كلما يرى المشرع أحكم، كلما يرى الأمر أقوى، فكلما يتضاءل حجم الخلق أمام الإنسان، وكلما يضعف الإنسان أمام نفسه. الإنسان كلما يتعلم على ربنا يحس أن البشرية كلها، البشرية كلها بعضها نقطة في بحر في ملكوت الله. فكيف الإنسان إذا وقف بين يدي ربه وأين مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا إبراهيم لهذه الذرية. شوف سيدنا إبراهيم كان مهتم بذريته قد إيه. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اللي هو بقى مين رسول منهم؟ جينا إحنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم طلب من الله سبحانه وتعالى، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه البقعة رسولا منهم، أي من هؤلاء، أي من العرب اللي هم المستعربة الذي كان فيه إسماعيل عليه السلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، أي يتلو عليهم آيات القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. وربنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان ناس التجديد، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة والتزكية والعلم. سيدنا إبراهيم دعا بالتلاوة والعلم والتزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعني يتلو عليهم الآيات. وهذه وظيفة الدعاء، أنه يعلم الناس الآيات يتلوها. دي طبعا اصبحت دعوه مهجوره، ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى الناس ما بيكلمش، هو بس بيتلو الايات، يقرا القران ويمشي. دي معلش ما عندناش مهمه دلوقتي في الدعوه الى الله، ان الناس تسمع القران خطا طريا دون اي شرح، ان الناس ما يبقاش بينها وبين القران حواجز ولا حدود، يسمع القران فقط. وهذه وظيفة الأنبياء والدعاء من بعد الأنبياء والمصلحين والمصلحون، وبعثهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إن الناس تتعلم عن الله الكتاب اللي هو كتاب الله، والحكمة اللي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام، اللي هي طريقة تنفيذ أوامر الله. إن إحنا مش محتاجين يقول لك الآية بتقول كذا، يقول له طب والنبي صلى الله عليه وسلم فهم الآية دي إزاي؟ اتعلم الآية دي إزاي؟ الإنسان إذا أخذ القرآن وحده دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعنت نفسه، فعلا يعنت نفسه، لا إنسان محطم، لأن أفاق القرآن تحتاج إلى فهم، وليس أفهم من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان إذا أخذ تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن يجده سهل، بيعرف يتعامل مع البشر. أما الإنسان إذا فقط اقتصر على القرآن دون أن يتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن يستلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد الإنسان في غاية العمل، في غاية التعب. وهذه واضحة جلية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله سبحانه وتعالى لا يعلمك فقط كتاب الله، إنما يعلمك الكتاب ويعلمك التطبيق، يعلمك النظرية ويعلمك تطبيق هذه النظرية. إن الله سبحانه وتعالى يقول أما هو قانت من آناء الليل ساجدا وقائما، إنك أنت قانت، يعني قانت يكون مثلا من صلى بعشر آيات كتب من القانتين. يبقى لو انت عايز تعرف يعني قانت اناء الليل، يعني انت ممكن تصلي العشاء ثم تصلي الشفع الوتر، يبقى انت كده كتبت من القانتين. ان الانسان يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد يفهم تطبيق القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي على الأرض. قال ويعلم عن الكتاب والحكمة والزكين. فالإنسان إذا تعلم عن ربه وطبق كلام ربه تزكى والأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فالإنسان لكي يتزكى يحتاج أن ينفذ أوامر الله. فإذا ذكر اسم الله وصلى لله سبحانه وتعالى يتزكى قلب الإنسان وتتزكى نفس الإنسان فأصبحت قريبة من الله بعيدة عن الشيطان قريبة إلى الطاعات بعيدة عن المعاصي. جولة من جولات حياة إبراهيم عليه السلام انتهت فيها ببناء الكعبة. هنا انتهت تقريبا رسالة إبراهيم عليه السلام. ثم بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق وكان لإبراهيم جولة أخرى مع اليقين في أمر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نقولها في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.